الذين يعيشون لحظات غيبوبة هل ينتقض وضوءهم أو لا؟ هذا فيه تفصيل. طيب. مثل النوم كان شيء يسير ما يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس بخروج الحدث فلا يضر، كالنائم ينعس يصيب نعاس خفيف ما يستغرق نومه، يسمع الناس يسمع الحركة، هذا لا يضر طهارته صحيحة حتى يعلم أنه خرج منه شيء. هكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس من تعاطى بعض الأدوية وبعض الأشياء التي أصل بها شيء من الغيبوبة لكنها غير تامة، بل يحس معها بالحدث يسمع الكلام هو مثل الناعش. أما إذا كانت غيبوبة تمنع شعوره بما يخرج منه كالسكران ومصاب بمرض أفقده شعوره صار بغيبوبة هذا ينتقل به الوضوء، كالإغماء كما لو أغمي عليه بأي سبب من أسباب فإنه أعظم من النوم ينتقل معه الوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.